إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب زكاة الإبل، وهي مقدرة بما قدره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري بإسناده عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 شاة. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بزكاة الإبل أو زكاة المواشي ابتداء، وذكرنا أن زكاة المواشي عند العرب كانت المواشي أنفس الأموال، لأن هذا المال يأتي للعربي دون مجهود، فهو على شروطها أنه يترك المواشي ترعى من تسوم من الأرض، فلا ينفق عليها شيئا، وتأتي له بالدر والنسل الكثير، فهي من أنفس الأموال. فذكرها أول الأشياء، وأنفسها على الإطلاق الإبل، وهذه أول نقطة في حكمة الفقهاء في ذكر أموال المواشي، أول الأموال التي يزكى فيها المال. تاني شيء بدأوا بالإبل لأن الإبل أنفس هذه المواشي. الشيء الثالث أن الله عز وجل حينما فرض الزكاة في الإبل فرضها بطريقة تراعي فيها حق الغني. ذكر أن في كل 5 شاة، هذه أول حاجة، فما دونها من الغنم، في كل 5 شاة، كل 5 من الإبل فيها شاة. والحكمة من جعل شاة تخرج عن الإبل، رغم أن هذا على خلاف الأصل، وأن الأصل أن الزكاة تخرج من جنس المزكى عنه، أنه رفقا بالغني، لأن إخراج واحدة من 5 من الإبل 20% من الزكاة، هذا كثير على الغني. وتشقيص الإبل، يعني هنقول ربع إبل أو نص، ده ضرر بالغني وضرر بالفقير. لو إحنا قلنا مثلا هنخليها 5% زي زكاة الزروع، هيخرج ربع إبل ربع ناقة، كيف يخرجها؟ يما يذبحها ويخرج ربعها، وهذا ضرر على الفقير والغني، لأنه اضطر أنه يذبحها وهي أصلا مأخوذة للدر والنسل للنماء، أو يشارك فيها كل 4 يخرجه، وهنا هيبقى في ضرر شركة، كل 4 يخرجوا إبل، كل 4 عندهم 5 من الإبل يخرجوا إبل، وهذا ربما يدخل فيه ضرر الشركة. فكانت من الحكمة أن يجعل الشاة مخرجة عن الإبل. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. بنت مخاض لغاية 35، بنت مخاض ديت التي ولدت ولها سنة، سموها بنت مخاض لأن أمها أصبحت ماخض، وهيأتي تعريف ذلك قريبا. فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، صدقة لزكاة إلا أن يشاء ربها في التطوع. فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، أوجب فيما دون 25 غنما، لأنه لا يمكن المواساة من جنس المال، يصعب المواساة من جنس المال لكثرته، لأن واحدة منها كثير، وإخراج جزء تشقيص يضر بالمالك والفقير. تشقيص يعني تقطيع، التشقيص يعني يضطر أن يذبحها ويقطعها. والإسقاط غير ممكن، فعدل إلى إيجاب الشياه جمعا بينهم. وهنا الفقيه بيذكر الحكمة من التشريع، أن ليه ربنا جعل الشاه مقابل الخمس خمسا من الإبل، عشان هذه الحكمة. وصارت الشياه أصلا لو أخرج مكانها إبلا لم يجزئه الواجب في الغنم. هنا الشياه أصلا يعني فرضنا واحد قال طب أنا هطلع من عندي إبل، تجزئه؟ لا تجزئه، لأن الأصل بقت الشياه، الشياه أصل. هنا الشرع لما يوجب الشيء لا يعطي فرصة لأحد أن يزيد على الشرع بشيء. يعني أنت ربنا جعل لي شيء شاه، أنا من عندي هعمل إبل، لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بإذن من الله، إن كان الله لا يأذن لك في ذلك فلا تستطيع أن تفعل ذلك، فتكون من البدع. إن هو يخرج عن الأصل الزيادة، فيخرج عن الشاه إبل، ففي الحالة دي لا تجزئه، رغم أن الإبل أكثر، ده الإبل تجزئ عن 7 شياه، ولكن في الزكاة لابد من الوقوف على النصوص، ربنا قال كده يبقى كده، يبقى هذا هو الأصل. ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، ده حتى الشاه فيها شروط في الإجزاء، الجذع من الضأن هو ما بلغ 6 أشهر، والثني من المعز ما بلغ سنة. الشاه لفظك جامع، جنس لكل الجنس، جنس لكل المعيز والضأن، الخرفان والمعيز، ده اسم شاه، يعني الشاه تطلق على الخروف والشاه تطلق على المعز. والشرع قسم الضأن له سن والمعز له سن، الذي يجزئ من الضأن 6 أشهر اللي هي الخرفان، والذي يجزئ من المعز سنة سواء ذكر أو أنثى، وهذا السن يجزئ في الزكاة ويجزئ في الأضحية ولا يجزئ غيره ويجزئ في العقيقة. يبقى إذن السن ده شرعي في كل الأبواب، هتجد هذا السن، لأن الشاه التي تتعلق بها، لأنها الشاه التي تتعلق بها حكم الشرع في سائر موارده المطلقة، يعني في كل الأبواب لفظ الشاه تطلق على هذا السن. ويعتبر كونها في صفة الإبل، ففي السمان الكرام شاه سمينة كريمة، يعني هو عايز يقول كمان إيه، إنك أنت مش هتطلع أي شاه، هتطلع شاه بنفس صفة الإبل. لو الإبل سمان كرام، الكريمة هي التي تأكل ويظهر هذا الأكل على بدنها، عكسها اللئيمة، اللئيمة هي التي تأكل ولا يظهر ذلك على بدنها. واستعير هذا اللفظ في الخلق، إن الإنسان الكريم يجد إن اللي أعطاه شيء يظهر ذلك في خلقه فيرده، واللئيم هو الذي يأخذ ولا يعطي، فاستعاروا هذه الصفة، لأن العرب أنت عارف اللغة العربية جاءت كلها من أصول الطبيعة، تجد إن الألفاظ لها معاني، معاني ديت لو دققت فيها هتجد إن لها مردود طبيعي في الطبيعة. فلما يقول هذا الرجل كريم، كلمة كريم لها معنى، هذا المعنى مأخوذ أصلا من صفات الإبل، أن الإبل الكريمة أو الشاه الكريمة التي تأكل ويظهر ذلك في بدنها، أنها تسمن، تأكل وتسمن تبقى كريمة. إنما اللئيمة هي التي تأكل ولا تسمن، عضم على طول، فيسموها لئيمة. ليه؟ لأنها تأخذ من أموال صاحبها وينفق عليها علف، وفي النهاية مش لاقي أكل، بتحرق كتير الدهون ومش لاقي شيء، فيسمى لئيم. فاستعير هذا اللفظ لكل من أخذ شيئا ولا يظهر ذلك في خلقه، إن هو بينكر الجميل. فهو بيقول هنا السمان الكرام يؤخذ منها شاه سمينة كريمة. وفي اللئام الهزال لئيمة هزيلة، يعني لو كان الإبل لئام يأكلون ولا يظهر ذلك في بدنهم يخرج من الشاء بنفس الصفة، مش واجب عليه نفس الصفة، ولكن الواجب عليه أدنى شيء هذه الصفة، يجوز أن يخرج أعلى منها لأنها سببها. فإن كانت مراضا لم يجز إخراج مريضة. لو فرضنا الإبل الخمسة الإبل مراض، مراض يعني عندهم مرض وضعاف، فلا يجزي إخراج شاء مريضة لأنها لا تجزي أصلا في الإخراج، لأن المخرج من غير جنسها، ويخرج شاة صحيحة على قدر المال. يعني نقول بقى الخمسة من الإبل دولت نقصوا قد إيه من ثمنهم، النسبة ينقصها من الشاة الصحيحة، ينقص من قيمتها على قدر نقيصة الإبل، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد، يعني ممكن يشتري غنمه ويطلعها لأنها ليست سببا لوجوبها، فلم يعتبر كونها من جنسه كالأضحية. سبب لوجوبها يعني هي واجبة بأصل كونها موجودة، مش الشياة هي للسبب لوجودها. ولا يجزئ فيها الذكر كالمخرجة عن الغنم، يعني لابد أن تخرج أنثى، ويحتمل أن يجزئ لأنها شاة مطلقة فيدخل فيها الذكر كالأضحية. المذهب أنه لا يجزئ الأنثى. فإن عدم الغنم لزمه شراء شاة، وقال أبو بكر يجزئه 10 دراهم. هنا المذهب على أنه يلزمه شراء شاة، ما عندوش غنم هيلزمه أنه يذهب ويشتري شاة. أبو بكر غلام الخلال له قول آخر في أنه يجزئه 10 دراهم، يعني لو ما لقاش الشاة يروح يدفع 10 دراهم ويكفيه، لأنها بدل الشاة للجبران ولا يصح. وبيرد على قول أبو بكر لأن هذا إخراج قيمة فلم يجز. هو أبو بكر غلام الخلال قصاها على الجبران. مسألة الجبران هيأتي إن شاء الله في المسائل القادمة في مسألة اسمها الجبران، يعني لو واحد عنده إبل ومش عنده شاة وما عندوش شاة، ما عندوش عنده إبل وليس عنده السن المجزئ فيه، يعني عنده سن أقل أو أكثر، فيجوز له أن يخرج الأقل مع دفع جبران دراهم، أو يأخذ أو يدفع الأكثر مع أخذ دراهم. فهو قال خلاص يبقى الشاة زيها، لو ما لقاش شاة يدفع 10 دراهم بتوع الجبران. ولكن الجبران في شيء مخصوص، الجبران أتى به الشرع في نص مخصوص، في شيء مخصوص ما ينفعش تعميمه. ولذلك هو قال لما يأتي لمسألة الجبران يقرر قاعدة أن الجبران أتى في مسألة مخصوصة، فلا يصح أن نعمم الجبران، لأن لو عممنا الجبران هتبقى بقى في هيصة. هيجي واحد ما عندوش صاع من الفطرة، صاع عنده نصف صاع، هيقول خلاص هدفع نصف صاع وعليها 10 جنيه وتجزي، فهيتحول الزكاة من الصورة التي فرضها الله عز وجل إلى صورة أخرى. في الزروع مثلا عنده المفروض يطلع 10 شكاير، لقى 9، قال له خلاص طلع 9 وفوقهم 100 جنيه جبران، فهتضطر انك توسع مسألة الجبران، فهتضطر انك تغير من هيكلية الزكاة نفسها التي وضعها الله، فتشرع مع الله. فالله عز وجل منع الجبران إلا في مسألة فيها ضرورة أو اضطرار أن يدفع الجبران، لأن وجود السن ربما يتعذر على بعض الناس. وهذا بدل الشاة الجبران ولا صح، لأن هذا إخراج قيمة فلم يجز، كما في الشاة المخرجة عن الغنم. الشاة المخرجة عن الغنم ما فيهاش جبران أصلا، يبقى كيف يخرج في ذلك جبران وليست الدراهم في الجبران بدل، بدليل إجزائها مع وجود الشاة. هيأتي هذه تفصيلها في شرح في فصول قادمة. فصل. فإذا بلغت 25 أمكنت المواساة من جنسها، فوجبت فيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية. هنا بقى بدأ يأخذ الزكاة من بعد 25، يأخذ الزكاة من جنس ماله. رجعنا للأصل، يبقى قبل 25 لم نرجع فيه للأصل، نأخذ من غير الجنس للاضطرار، يصعب ان احنا نأخذ من المال ما يساوي إبل من 5 أو إبل من 10 أو من 20. فبيقول بعد 25 بدأت النسبة تخف، فنستطيع أن نأخذ منها، نأخذ أصغر واحدة، أصغر شاة، أصغر إبل اللي هي بنت مخض لها سنة، ولدت بقى لها سنة لسه بترضع، فتكون خفيفة على صاحبها، لم تأكل من زمن طويل ولم ينفق عليها علفا كثيرا، فوجبت فيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها ماخض أي حامل بغيرها قد حان ولدتها. الإبل بتحمل كل سنة، فهي ولدت السنة دي على ما ابنها هذا يصل إلى سنة تكون حملت في الأخرى، فتكون ماخض، ماخض يعني حامل، فسموها بنت مخاض يعني أمها الماخض. فإن عدمها أخرج ابن لبون ذكر، لو ما لقاش بنت مخاض ابن لبون اللي هو أخوها الأكبر منها بسنة ذكر، وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة، سمي بذلك لأن أمه لبون أي ذات لبن، ولدت بقى هو مولود بقى له سنتين، ولدت الثاني أخوه كبير أخوه الصغير، وصار نقص الذكورية مجبورا بزيادة السن. هيجي دلوقتي بنت لبون في السن اللي بعده، هو بيقول مش لاقي بنت مخاض، يعني هو القاعدة في قواعد أساسية كده، القاعدة ألا يخرج من الإبل إلا الأنثى، لأن حكمة الشرع من وجود الأنثى وتكثير مال الفقير، لأنه لو خذ ذكر مالوش حل غير أنه يذبح يأكله يأكله، ولوش حل أنه يذبح. أما لو الفقير خد أنثى ربما تنمو، حيطرقها فحل فتلد له، ولو حافظ عليها شوية ممكن بعد السنين يصل ماله كثير، نعم، ويدفع بعد كده الزكاة. فأصبح الشرع نظر لحكمة لإغناء الفقير، ولذلك الزكاة لو اتعمل بطريقة منظمة سيتلاشى نسبة الفقر في الدول الإسلامية تدريجا، بعد سنوات تجد ده مثال، إنما زكاة الأموال، زكاة عروض التجارة في السعودية السنة اللي فاتت زكاة عروض التجارة بلغت 84 مليار ريال، أكبر من ميزانية مصر 5-6 مرات، ده زكاة العروض التجارة بس. وأنا أظن أن مصر الأموال المستثمرة اللي فيها ممكن تعادل هذا المبلغ، ده عشان قناة السويس في خلال 10 أيام جمعوا 60 مليار، يعني معنى كده أن في أموال، هذه الأموال لو في هيئة قائمة على الزكاة فيها تخرج كل عام وتخرج في مصارفها، الفقراء سيتحولون إلى أغنياء في غضون سنوات قليلة، يصبح الفقير كان بيأخذ من الزكاة أصبح يعطي زكاة، بعد 20-30-40 سنة سيقل نسبة الفقر في البلد، تبقى بلد استثمارية كلها، لأن الفقير عشان يتحول من فقر لغنى هيبقى إنتاجي مش استهلاكي، هيبقى يضطر أنه يعمل استثمارات في البلد، وربما يكثر ماله ويبقى فقير بدل ما هو يتكفف الناس، أصبح هو الذي يعول الأسر بعد كده. فهي الفكرة من الزكاة هو ارتفاع طبقة التحول، طبقة الفقراء من طبقة الفقراء إلى طبقة أغنياء، مش مجرد إعطاء الفقير فقط، مش مجرد إعطاء الفقير فقط. ولذلك كان الفقهاء يتكلموا في إن هو الأفضل للواحد أن يعين فقير في إغنائه ولا يعطي عدة فقراء. أنا زكاة مالي 20,000 جنيه في السنة، أنا ممكن أديهم لعشرين فقير كل واحد 1,000 جنيه، هيروح يشتري للعيال بتوعه أكل وشرب ودخلة المدارس، هيشتري لهم ملابس، وتنصرف في غضون يومين 20 فقير في كل واحد 1,000 جنيه. وممكن أعطي للفقير 20,000 يفتح محل، والمحل ده بعد السنة هيأدي زكاته، بعد السنة التانية هيعيل فقير مثله، فبعد 10 سنين يبقى الفقراء 20 فقير دول تحولوا إلى أغنياء. إنما لو أنا في خلال 10 سنين أعطيت 1,000 جنيه لكل فقير، خد 10,000 على 10 سنين ضاعوا مني، إنما لو خدتهم مرة واحدة هيضطر ممكن يستطيع أن يخرج من دائرة الفقر. فهنا بيقول لأن سمي بذلك لأن أمه بنت لبون، هنا لما أمه لبون يعني تعطي اللبن، هنا ذكر أن بنت المخاض إن لم يجدها خلاص الشرع قال له طب طلع الذكر الأعلى منها اللي هو السن الأكبر منها، لحكمة أن خلاص الفقير ممكن ياخده ينتفع به، إنما بنت لبون دي هياخدها يقعد ينضع فيها ويقعد يسمن فيها. فهو بنت جبر الجنس اللي هو الأنوثة والذكورة جعلها سن, يعني الأنثى أفضل من الذكر, فالأفضلية دي اتعوضها بالإيه؟ بسن أكبر سنة. فإن عدمه ما لقاش لا بنت لبون ولا بنت مخاض ولا ابن لبون, لزمه شراء بنت مخاض, يروح يشتري بنت مخاض لأنه ما استوي في العدم. طب ينفع يروح يشتري ابن لبون؟ لا, ده ابن لبون ده الشرع قال له طلعه ما دام عندك, مش هنخليك تشتري, رعاية ومواساة لك, إنما كده كده هتشتري بقى تشتري الأصل. فأشبه ما لو استوي في الوجود. ولأن تجويز ابن لبون للرفق به إغناء له عن كلفة الشراء, ولم يحصل الإغناء عنها هنا فرجع إلى الأصل. ومن لم يجد إلا بنت مخاض معيبة فهو كالعادل, هو عنده بنت مخاض ولكن مكسورة رجلها, مكسورة عوراء عمياء فيها عيب لا يجزي إخراجها في الأضحية, فهو بيقول كأنه مش عنده, كأنها معدومة, لأنه لو أعطاها للفقير الفقير هياخدها يعمل بيها إيه؟ هي لا تأكل, مكسورة الرجل ده لو الشاه مكسورة بيضطر صاحبها أنه يذبح, فهو كده كل على صاحبه, لأنه لا يمكن إخراجها. وإن وجدها أعلى من صفة الواجب أجزأته, يعني لو فرضنا لقاها صفتها أحسن من الواجب وأخرجها تجزئه. فإن أخرج ابن لبون لم يجزئه لأن ذلك مشروط بعدم ابنة مخاض. فرضنا هو عنده ابن لبون وقال له هنخرجه, ما ينفعش لأنها ليست واجب. وإن اشترى بنت مخوض على صفة الواجب جاز, بنت مخاض على صفة الواجب جاز. ولا يجوز نقص الذكورية بزيادة نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع. بيقول هو ده الحالة الوحيدة اللي نستطيع أن نجبر الذكورية اللي هو الأنوثة بالذكورية الأعلى منها سن. يعني مثلا لو احنا قلنا في البقر هيخرج سن معين ما ينفعش يطلع الذكر الأعلى منه, أو ما لقاش بنت لبون ما ينفعش يطلع حق أعلى منه. وإن اشترى بنت مخاض قال القاضي يجوز أن يخرج عن بنت لبون حقا وعن الحقة جذعا مع عدمها. والمذهب الأولاني أنه لا يجوز, لا يجوز. والقال القاضي ده قول تاني, ولكن في الإنصاف ذكر أن القاضي قال القول الأولاني كمان, ففي هنا بحث في تحقيق قول القاضي, لأن ابن قدامة نقل كلام القاضي. ومعلوم أن ابن قدامة رحمه الله كان أعلم الناس بكلام القاضي أبو يعلى. لماذا؟ لأنه مؤلف المغني أصلا مقتبس من كتاب القاضي أبو يعلى, الروايتين على شرح القرقي, كتاب القاضي أبو يعلى على شرح القرقي, فأخذ من القاضي أبو يعلى كتابه فعرف أقواله, فلما بينقلها عن مصدر هو له سند فيه. ولكن الإنصاف أتقن لأنه حقق كلام المتقدمين, ولما يذكر هذا الكلام في الإنصاف يذكره بعد التحقيق. فلما في الإنصاف يقول إن القاضي قال الأول وقال أيضا ابن عقيل الأول, يدل على هذا بحث من المرداوي. ولا صح, هو بقى بيرد على كلام القاضي, لأنه نص فيهما, ده شرع نص فيه, وقياسهما على ابن لبون ممتنع, لأن زيادة سنة يمتنع بها من صغار السباع, ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء ولا يوجد هذا في غيره. هو بيقول الزيادة السنة دي أدت له صفات جديدة, إن امتنع عن صغار السباع. يعني إيه صغار السباع؟ يعني يستطيع أن يذهب في الصحراء وحده ويأكل لوحده ويرجع لوحده, فأصبح كلفة الاعتناء به قليلة, إن هو يمتنع عن صغار السباع. مش هيقدر سبع, يعني الذئب الصغير لا يستطيع أن يفترسه, الضبع لا يستطيع أن يفترسه لأنه أصبح كبير. فده بيقولك ده ميزة, إن هو ديت له سن كبير, إن هو وفرت عليه كلفة الحفاظ عليه. وبخلاف السنين اللي بعد كده, بنت لبون فيها نفس الصفات. فصل. فإذا بلغت 36 ده السن اللي بعده. هنا مسألة مهمة، وإن الشياه أو الماشية فيها الزكاة بطريقة معينة تختلف عن بقية الأموال. فيها وكس. الوكس ده معناه إيه؟ معناه أن في حد أدنى وحد أعلى، اللي تحته اللي في الوسط هدر. الشرع قال من صفر، من واحد لخمسة ده ما فيهوش زكاة، من خمسة لعشرة لغاية 25 ده فيه على كل خمسة شاه، ومن 25 لخمسة وتلاتين أو لغاية 36 فيهم الانتمخاط. طيب فرضنا واحد عنده 34 هيبقى عنده كام؟ طلع بنت مخاض. طب 30 بنت مخاض. طب 26 بنت مخاض. يبقى السن من حد الادنى لحد الاعلى كله يدخل في اخراج واحد. يعني الشاه مثلا من فوق ال 40 لغايه 120 شاه واحده، شريحه واحده زي الكهرباء كده، زي الضرايب، شريحه واحده. اللي في النص بنسميه وكس. وكس يعني ايه؟ ما بين الفريضتين، ملوش الشرع ما اعتبروش، هو اعتبر الحد الادنى 120. واحد عنده 120 واحد عنده 121 ده هيطلع اثنين وده هيطلع واحده، يعني الفرق بينهم واحده، بس ده دخل في شريحه تانية وهكذا. وكس يعني شرايح، بيخش يطلع يطلع من شريحه يخش في شريحه تانية. ما بين الشريحتين بقى ده وكس هدر، الشرع لم يعتبره. فهو بيقول هنا من 36 فيها بنت لابون لغاية 46 يبقى في 10. اللي عنده 36 زي اللي عنده 45، أول ما يخش في 46 يخش في الإيه؟ في اللي بعدها. وفي 46 46 حقة، البنت لابون اللي هي عندها سنتين حقة بقى عندها 3 سنين، وهي التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، بلغت يمكن أن تلد فسموها حقة، يعني مستحقة الإيه؟ الطرق، طروق الفحل، اللي هو أن الفحل يطأها، طروقة الفحل. وفي 61 جذعة، يبقى من 46 ل 61 جذعة السن اللي بعدها، وهي التي ألقت سنا، بدأت إيه؟ توقع السنان وتطلع السن الدائم. وهي التي ألقت سنا ولها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وهي أعلى سن يؤخذ في الزكاة، دي أكبر حاجة عند 4 سنين. وفي 46، طب اللي بعد كده هيرجع تاني ياخد بنت لابون بس اتنين بقى. وفي 91 حقتان، يرجع في حقتين إلى 20 و100، وإن زادت واحدة في فيها 3 بنات لابون. الشرع بقى هيبدأ يقسم بنات لابون وحقة، هما دولة اللي بينبني عليهم فعلا الإبل، إن بنت لابون كبيرة وأنثى، والحقة يستحق أن يطرقها الفحل. فلما بيطلع الحقة ده للفقير ده حاجة جميلة قوي، لأن الفقير تاني يوم الصبح هيطرقها الفحل وتلد في خلال سنة ويبقى عنده أموال. إنما لسه بنت لابون، لسه الفقير هيربي، لسه هيرضع لسه من الأول وعنه لا يعتبر أو لا يتغير الفرض حتى تبلغ 30 و100، ده في خلاف فيها، والمذهب أنها في إن زادت واحدة ففيها 3 بنات لابون، يعني هي إلى 121 ولا 130، إلى 121 ده المذهب، فيكون فيها حقة وبنت لابون، والصحيح الأول، لأن في حديث الصدقات التي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر ابن الخطاب، فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لابون، ده نص صريح في المسألة. ولو زادت جزءا من بعير لم يتغير الفرض به لذلك، ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء. ثم في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة، هيعمل بعد 120 حط قاعدة في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. واحد عنده 140 من الإبل، فهيطلع عد إيه؟ هيقسمهم 40ات و50ات. كان 140 فيها 50 و40 هو بيقول في كل 50 حقة يبقى كده حقتين، في كل 40 بنت لابون بيطلع حقتين وإيه وبنت لابون. طب عنده 150 طلع ثلاث حقاق، 160 أربع بنات لابون، 170 يبقى 120 و50 صح، 120 ثلاث بنات لابون و50 حق، 180 50 و40 صح، 50 بنتين حقتين و40 بنت. انا اقول لحضرتك على حاجه، من بعد 120 اي رقم هيتقسم على 40 و50، اي رقم عشري ان شاء الله مليون هيتقسم على 40 و50، ده حسابية. فهو ما عندوش فرصة، هو في الحساب أي رقم بعديه حط أي رقم كده ودوره هتلاقيه يتقسم 40 و50، أي رقم يحطه في دماغك بس يكون ينتهي برقم بصفر، يعني 510 520 525 هيتقرب ل 520 لأن احنا قلنا الوقت هدر، يعني واحد عنده 622 إبل هتحسبهم على انه 620، هتقسمهم مع ال 40 وال 50 هيطلع لك في النهايه كم واحده 40 وكم واحده 50 مقفله، لازم يطلعها كده يطلع الشرع وبعد كده عاوز يسوي الحساب. بس في بقى مساله تانية، في مسائل زي ال 200 هتتحسب ازاي؟ اربع خمسينات او خمس اربعينات، دي بقى اللي فيها خلاف، هيطلع خمس بنات لابون ولا أربع حقاق؟ دي مسألة جاية. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان أربع حقاق أو خمس بنات لابون، أيهما أخرج أجزاؤه؟ يبقى هو مختار إلا يتيسر له يعني. فإن كان الآخر، إن كان الآخر أفضل منه والمنصوص عنه فيها أربع حقاق وهذا محمول على أن ذلك فيها بصفة التخيير، والمذهب على أنه يخير ما بين داودة ما فيش أفضلية، لأن في كتاب الصدقات الذي عند آل عمر رضي الله عنه فإذا كانت 200 ففيهما ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لابون، أي السنين، أي السنين وجدت عنده أخذت منه، ولأنه اتفق الفرضان في الزكاة فكانت الخيرة لرب المال كالخيرة في الجبران. يبقى الحالة الـ200 ده هو مخير لأن فيها نفع للفقير، برضو الاثنين فيهم نفع للفقير، لما يديله أربع حقاق كبار الصبح هيخليهم يبقى يطرقهم الفحل، لو في خمس بنات لابون هيضطر أنه يستنى سنة كمان عشان يطرقهم الفحل، بس بقى إذا عنده خمسة يعني هيصبر سنة ويزيد واحدة، فهو الاثنين في مصلحة للفقير، وفي نفس الوقت بالنسبة للغني في مصلحة للغني لأنه هو مخير الأيسر عنده. فرضنا أنه عنده خمس بنات لابون وعنده ثلاث حقاق، بدل ما يشتري حقة من برة يطلع خمس بنات لابون. وإن كان المال ليتيم، هنا بقى مسألة مهمة، قاعدة هو حطها وصار عليها كل الفقه، أن مال اليتيم رعايته أولى، الولي اليتيم لابد أن يراعي مال اليتيم للأصلح لي. فبيقول فإن كان المال ليتيم لم يخرج عنه إلا أدنى السنين لتحريم التبرع بمال اليتيم. يبقى هنا في يعني مثلا ولي اليتيم هل يجوز له أن يضحي عن اليتيم بمال اليتيم؟ ده تبرع، هو اليتيم انت المأمور باستثمار مال اليتيم. فهو هنا بيقول هل لولي اليتيم ان يخرج الاعلى سنا اربع حقاق؟ لا، بيقول ادنى السنين لتحريم التبرع بمال اليتيم. فان اراد اخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج الى التشخيص كزكاة المائتين، هنا خلص اليتيم هو دخل في مسألة تانية، دي مش بتاعت اليتيم. فإن أراد يعني المزكي إخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج التشخيص كزكاة المائتين لم يجز. يعني التشخيص يعني إيه؟ يعني زي ما احنا قلنا كده إيه 180 ممكن يقول 50 و50 و50 و30 صح؟ يبقى 3 حقاق وال30 ديت هنعملها ايه؟ 50 حق، لان الحقه ب 50 وهي 30، او 3 ارباع بنت لابوه، لان بنت لابوه 40. ما ينفعش، لم يجوز التشخيص، لان اصلا الشرع جه عشان لا يقسم الابل، يبقى طلعها ابل جهه كامله تنفع الفقير. وان وجدت احدى لم يجز، وان لم يحتج اليه كزكاة 300 يخرج عنها حقتين وخمس بنات لابون جاز. التلتمية هتبقى ازاي؟ هو قال حقتين يعني 80 وخمس بنات لابون يخرج عنها حقتين يعني 100 وخمس بنات لابون يعني 200، يعني الحقة ب50، حقتين يعني 100 وخمس بنات لابون ف40 ب200. وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى أو كانت الأخرى ناقصة تعين إخراج الكاملة. ضربنا مثال بيها أنه هو عنده بنات لابون كاملة، خمس بنات لابون، وعنده 3 حقاق، يتعين عليه إخراج الخمس بنات لابون، لأن كده هيضطر أنه يشتري حقة أعلى من خارج. والشرع يمنع أنه هو أن الغني يشتري يخرج ما عنده، لا يكلفه أن يشتري، لأن الجبران بدل لا يصرف إليه إلا وجود الفرض. وإن احتاجت كل فريضة إلى جبران أخرج ما شاء منها. فإذا كانت عنده 3 حقاق و4 بنات لبون، هنا بقى عنده ما عندوش دي كاملة ولا دي كاملة، 3 حقاق و4 بنات لبون، وإحنا ما تحتاجين 5 بنات لبون أو 4 حقاق، هيعمل إيه بقى؟ فله إخراج الحقاق وبنت اللبون مع الجبران. هنا بقى هيقول هيطلع 3 حقاق وبنت لبون، بنت لبون دي بقى لها سنة عشان تبقى حق، السنة دي هيجبرها برضه مش هيشتري. لا، مثال على 200، هو ال 200، لا ال 200 ده هيخرج ايه؟ مخير بين حاجتين، 5 4، لا عنده لا دي ولا دي، هيعمل ايه؟ لا، الشرع قال له ما تشتريش، شوف عندك 3 حقاق، مش انت احنا محتاجين 4، 3 حقاق وخد بنت لابون من عندك، يبقى 4 اهو، وناقص سنه، السنة دي بقى هتجبرها جبران، يعني هيطلع شاه معاها زيادة تجبر السنة، هيقولها 3 حقاق أو 4 بنات، فله إخراج الحقاق اللي هو 3 حقاق وبنت لابون مع الجبران، إن هو هيدفع جبران، أو بنات اللابون وحقة ويأخذ هو الجبران، يبقى بيطلع الأعلى وياخذ الجبران، أو يطلع الأدنى ويعطي جبران. وإن أعطى حقة و3 بنات لابون مع الجبران لم يجزئه، 3 بنات لابون ده احنا عايزين 4 بنات لابون وإيه وحق، هو هيطلع 3 بنات لابون وحقة، يبقى كده إيه ما ينفعوش الجبران، الجبران يكون في واحدة وناقصها سنة، يعني في الضرورة يكون ناقصة واحدة وناقصها سنة. ويحتمل الجواز، وإحنا قلنا المذهب لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران، ويحتمل الجواز، احنا قلنا المذهب عدم الجواز. فإن كان الفرضان معدومين، ما عندوش لا ده ولا ده، أو معيبين، فله العدول إلى غيرها مع الجبران، فيعطي 4 جذعات ويأخذ 8 شياة، أو يخرج 5 بنات مخاض و10 شياة. هنا بقى وسع مسألة الجبران في النقطة دي، بس قال حتى لو مش ناقصها ديت، المعدوم السن كله معدوم وعنده بنات مخاض، هيخرج 5 بنات مخاض وعن كل واحدة شتين، يبقى 10، أو يخرج الأعلى اللي هي الجذعات، ويخرج عن ويأخذ عن كل واحدة شتين، يبقى 8. وإن اختار أن ينتقل من الحقاق إلى بنات المخاض مع الجبران، أو بنات اللبون إلى الجذعات مع الجبران، لم يجز، لأنه عنده الفرض، لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن، فلا تصعد إلى الحقاق بجبران ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران. هنا مسألة الجبران في الفصل اللي جاي نخلصه بسرعة. لا، قانون تمام ماشي، بغض النظر عن ايه هو القانون، لان الحاجات دي طبعا مش موجوده، وما عادتش موجوده لا دلوقتي ولا قبل كده بزمن، لان ده كان موجود عند فئه من الناس فقط اللي هم العرب الذين، لان شروط السائمه هو ذكرها، شروط انها تبقى سائمه ولا تتخذ للعمل وتتخذ للدر والنسل ولا ترعى، والصفات دي لا تكون الا من اللي هم بقى الابل، اصحاب الابل الذين يعيشون في الصحاري ما بيتاجروش بالابل حتى، تجار الماشي مش داخلين فيهم، تجار بتوع الشياه مش داخلين فيهم، كل ده عروض تجاره، دول عروض تجاره مش داخله فيهم، لا بيعلفوها وبيبيعوها. ده احنا عايزين واحد قاعد في صحراء وعنده هذه الابل والغنم ترعى ويذبح وياكل منها، ده في فئه قليله جدا. فاصبح الاشياء دي كلها انت كواحد بتدرس فقه انت عايز تفهم حكمة الشرع منها، وعايز تفهم شرع ربنا فرض على الحاجات ديت ازاي عشان تزداد ايمانا بالله، ولكن برضو انت ممكن تضبط الاشياء دي بقانون تفهمه مش لازم تحفظه. القانون ان لا يستطيع احد ان يخرج خطوة في الزكاة ويخرج شيء بمزاجه الا عن طريق هذا القانون، عنده اعلى يعطي بشيء، عنده ادنى يعطي بشيء، قانون معين للزكاة لا يستطيع أن يخرج منه. ده خلاصة ما ذكره العلماء في هذا الباب. فصل الجبران بقى هيذكره إيه هو قانون الجبران. إن واحد ما عندوش من الإبل السن المجزي، ده فكرة الجبران، فممكن يضطر أن يخرج الأقل مع دفع شاه أو مال، أو يدفع الأعلى مع أخذ مال أو شاه. ومن وجبت عليه فريضة فعدمها فله أن يخرج فريضة أعلى منها سنا ويؤخذ شاتين أو يأخذ شاتين أو 20 درهما، ده الجبران، يطلع منها أعلى منها بسنة ويأخذ مكان هذه السنة شاتين أو 20 درهم. يأخذهم منين؟ من الساعي، لأن زكاة المواشي ديت الإمام اللي بيجمعها، فبيبعت ساعي، فالساعي ده عنده شياه واخدهم من أصحاب الشياه، وعنده بقر وعنده غنم، فهو بيديله الشياه بيقول له طب هات الأعلى هنديها للفقير وخد شاتين. أو فريضة، أو ليه اختيار تاني، أو أن يخرج فريضة أدنى منها بسنة ومعها شاتان أو 20 درهم. فرضنا أن احنا ما لقيناش الساعي معاه شاه، فنقوله خلاص انت طلع انت الشياه وهات السن الاقل. لما روى انس في كتاب الصدقات الذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته بعث انس الى ابي بكر، ابو بكر الصديق خلاه يكتب بعض بعثهم الى اليمن والى اصحاب الاموال بهذا الزكاه، زكاه المواشي كلها ذكرها في رسالة بعتها إلى أصحاب المواشي، كتبها أبو بكر، قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة أقل منها بسنة، الجذعة عندها 5 سنين، حقة عندها 4 سنين، بنت لابون 3، بنت مخاط 2، يعني سنة وفي الثانية، بنت لابون في الثانية وماشية في الثالثة، بنت حقة في الثالثة وماشية في الرابعة، الجذعة فوق الحق في الرابعة ومشي في الخامسة، فإنها تقبل منه. ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، يعني لو كانت عنده، أو 20 درهما لو ما لقاش. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق شاتين أو مصدق اللي هو الساعي أو 20 درهما. الصدقة سميت صدقة من الصدق، ليه؟ لأن لا يخرجها إلا إنسان صادق، لأن الصدقة أمر سري، فإنسان الصادق فعلا هو الذي يخرج الصدقة من جيبه، أصحاب الأموال الذين يتصدقون سميت صدقة لأنها برهان على صدقه، إن إخراج المال من أعظم الأمور على النفس، إن هو يخرج من ماله، ده الناس ما شربت ما ارتشت وما قتلت وما ظلمت إلا بسبب المال، وهذا الرجل من صدقه يخرج المال، الظلم كل الظلم الواقع على الناس بسبب جشعهم على المال وإرادتهم للمال ونظرهم لمال الغير، فنتج عنه كثير من المعاصي والذنوب والكبائر والسرقة. كل الأشياء دي بسبب استشراف النفس للمال. فمن صدق الإيمان أن يخرج هذا المال الذي يوقع الآخرين في الذنوب والمعاصي والظلم، فيخرجه. ده معنى كده أنه هو زهد في جميع هذه المعاصي وأخرج المال فيه، فسموها صدقة من صدق، من الصدق يعني. فالمصدق، المصدق اللي هو يأخذ الصدقة من الناس، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. فأما إن وجبت عليه جذعة فأعطى مكانها ثنية بغير جبران جاز. الثنية اللي هي الأعلى من اللي عندها 5 وماشية في 6، اللي أعلى من الجذعة. وإن طلب جبرانا لم يعطى، لأن زيادة سن الثنية غير معتبر في الزكاة. هي أصلا الثنية ديت هنعتبرها جذعة، لأن هي أصلا مش داخلة في الزكاة. هو آخر الزكاة 5 سنين، فوق الثنية تبقى عجوزة، ويديها للفقير يعمل بها إيه؟ عجوزة، حتى ذبحها لحمها غير مستطاب، مش هتطيب. وإن طلب جبرانا لم يعطى، لأن زيادة سن الثانية غير معتبر في الزكاة. وإن عدم بنت المخاض لم يقبر منه فصيل، برضو العكس، البنت المخاض دي أقل حاجة، تحتها فصيل لسه بيرضع، ليس له جبران، لأنه هياخده الفقير هياخده يعمل بيه إيه؟ ده عايز له هياخده هو وأمه، عشان أمه ترضعه، هيرضعها منين؟ فالفصيل أذية على الفقير، إنه هياخدها بترضع، لا هيعرف يرضعها ولا يعرف يجيب لها ام ليها، فهتعطى مع امها، تبقى ظلم للغني، لانه ليس بفرض. وان عدم بنت المخاض لم يقبل منه فصيل بجبران ولا غيره، لانه ليس بفرض ولا اعلى منه. عندكم فرض؟ ماشي. والخيره في النزول والصعود والشياه والدراهم الى رب المال، يعني يجيب الاقل وياخد، او الاعلى وياخد، او الاقل ويدفع، ده حاجه راجع لرب المال. فان اراد اعطاء شاه و10 دراهم، احنا قلنا الجبران شاتين او 20 درهم، هو قال بقى خلاص لا خليها شاه و10 دراهم، ينفع؟ بيقول هنا ايه؟ شاه و10 دراهم او اخذ ذلك جاز. يعني الجبران اصبح اللي ورد بالشرع شاتين أو 20 درهم فوق وتحت. طب فرضنا أخذ شاه و10 دراهم بالنص كده، من هنا حتة ومن هنا حتة، الفقهاء جوزوها، جاز، ده الصحيح، وذكروا القاضي، لأن الشاة مقام 10 دراهم، وقد كانت الخيرة إليه فيهما مع غيرهما، فكانت الخيرة إليه فيهما مفردين ويحتمل المنع. ده اللي مليه ابن قدامة أنه يمنع، لأن الشارع جعل له الخيرة في شيئين، وتجويز هذا يجعل له الخيرة في 3 أشياء. ده بيقول انت كده بتحطه شرع، كده انتوا بتشرعوا، انتوا بتحطوا الشرع خيره بين 2، وانتوا حطوله اختيار ثالث لم يرد به الشرع. ده اللي مال اليه ابن قدامة، لكن المذهب الاول. زي ايه؟ مثال اخر، مسألة لو انا نخرج من الموضوع شوية، حاجة واقعية شوية عشان قطر احنا مسألة الوصية الواجبة اللي هي بتعملها المحكمة عندما يرث ابن الابن مع وجود، مع عدم وجود أبوه، يرث من جده، مات رجل وله أبناء وأبناء أبناء، بإجماع العلماء أبناء الأبناء لا يرثون، لأن الابن يحجب ابن الابن، ده بإجماع العلماء. ولكن صدر قانون سنة 48 اسمه الوصية الواجبة. مصدر هذا القانون قول ابن حزم أنه يجب الوصية بنص القرآن، والنص ده منسوخ بآيات المواريث. ابن حزم قال يجب أن يوصي ولو بشيء إلى غير وارث، ده كلام ابن حزم. فلو مات قبل أن يوصي تخرج الوصية من التركة قبل أن تقسم. أخذها القانون وعمل لها تفصيل وراثي، عمل تفصيل وراثي، ان يخرج التلت الى ابن الابن، الى ابناء الابن او ابناء البنت. يبقى الشرع قال ابن الابن ما بي ما بي ما بي ايه ما بيورث، وانا لفيت من الناحيه الثانيه وخليته يورث، ده بيورث التلت، يعني ممكن يورث اكتر من عمه بسبب الوصايا الواجبه. فكثير من العلماء قالوا الوصايا الواجبه ده تشريع، يضاهي تشريع ربنا. ربنا جعل في المواريث ان ابن الابن لا يرث، وانت خليته يرث التلت، وابن البنت ده من ذو الرحم بالاجماع لا يرث، من ابناء رحم ابناء البنت لا يرثوه، فانت كده خليته يورث. وصدر هذا قانون سنه 48، وبدا ليه تفصيلات في القانون، ان لما يجي لي حد واقوم انا جاي طالع مطلع التلت الاول لابناء الابن، وبعدين اقسم الورثه على، وليه طريقه كده معينه، ان لو ان الابن لو كان حي هياخد التلت، يبقى الابناء ياخدوا التلت، ياخد اقل من التلت نديهم الايه ميراث ابوهم، والباقي يقسم على الاعمام. والاشكال في كده ان ده يعني احيانا بتشريع هذا القانون يحتاج الى عاطفه شويه، فيستجلب عاطفه الناس بان الاب اللي مات في حياه هذا الرجل الذي مات في حياه ابيه ربما يكون مشارك في ثروه ابيه، وان اخواته هيورثوا واولاد اخواته يظلوا فقراء. والقانون لم ينظر الى الحاله الاخرى، ان هم الفقراء، ان العمام هم الفقراء وابناء الابن هم الاغنياء. مش ده ممكن تحصل ان الابن ده يكون مثلا سافر بره وبقى غني ولاده ورثهم، ولما الجد مات كان فقير، فاضطر القاضي يعطي لابناء الابن الاغنياء ويترك الاعمام الفقراء. مش دي برضه مثال تاني ربما يكون موجود برضه لا يقل اهميه عن المثال الاول؟ فانت ليه ضربت المثال الاول لاستجلاب عاطفه الناس عشان خاطر ما تقولش ده مخالف للشرع، وتركت المثال الثاني اللي ربما يظلم فيه الاعمام؟ فاحنا بنقول خلاصه هذا الكلام ان الوصيه الواجبه لا تجوز لاحد ابناء المتوفى الا باذن اعمامه، لازم يكون بالتراضي، لان هذا ليس ميراثا. مفيش في الشرع حاجه اسمها وصيه واجبه بالطريقه دي. الوصيه الواجبه اللي قالها الفقهاء قالوها بطريقه تانية خالص، انه يجب عليها ان يوصي، والقانون وضع هذا المثال حتى لو وصى. وده خلاف بقى اجماع العلماء، يعني فرضنا الاب الجد ده قبل ان يموت وصى بان 100 جنيه لما موت اعطيها للفقراء، دي وصية اهي وجبت على كلام ابن حزم، خلاص كده التركة خالصة من الوصية، بقى كده بإجماع المسلمين على أن هذا الرجل تقسم تركته على الوارثين، وإن ابن الابن لا يرث. فأصبحت دي مسألة غير مدرجة في القانون، وربما تصادم إجماع العلماء. فإذا شرعانة الوصية الواجبة ده أمر غير مقبول، إن هي لا، ده هو زيادة في المواريث غير شرعية، لا يجوز لأحد الأبناء أن يأخذها إلا بإذن عمامه، لأن العم يحجبه بالإجماع، الابن يحجب ابن الابن بالإجماع. فده خلاصة الوصية الواجبة. في شرح للشيخ محمد أبو زهرة للوصية الواجبة، وذكر فيها ما يشبه هذا الكلام، إلا أن هو شرح قانونا كيف يتعامل القاضي في الوصية الواجبة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن هو هنا قال أن الشرع قال الجبران بين حاجتين، وانت اديته اختيار ثالث لم يرد به الشرع، ولو كان ورد به الشرع لكان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في نص الرسالة التي كتبها أبو بكر الصديق. المذهب نعم، المذهب نظر لأن ده مفصولين عن بعض، شاه وعشر دراهم، يا تخرج اتنين مع بعض يا تخرج، ده المذهب نظر لكده، ان دول مش شاتين وعشرين درهم، لا ده اتنين، انت عندك خيار بين شاتين وعشرين درهم، يطلع شاتين وعشرين درهم او عشرين درهم، يطلع شاه وعشر دراهم، يطلع عشرين درهم على بعض، يطلع عشرين يعني يطلع شاتين على بعض. ولكن مال ابن قدامة الى الاحتمال الثاني ده، إن كان النصاب مريضا لم يجوز له الصعود إلى الفرد الأعلى بجبران، لأن الشيتين جعلتا جبرانا لما بين صحيحين، فيكون أكثر مما بين المريضين، وإن أراد النزول ويدفع الجبران جاز لأنه متطوع بالزيادة. هنا الجبران لا يكون إلا في السن، فقط، ما ينفعش جبران في الصفة. يعني المريض ما ينفعش ان انا ايه اطلع مريضة وادي له شاه فوقيها. ومن وجب عليه فرض لم يجد الا الاعلى منه بسنتين او انزل منه بسنتين، فقال القاضي يجوز ان يصعد الى الاعلى ويأخذ 4 شياه او 40 درهما، او ينزل الى الادنى ويخرج منه 4 شياه او 40 درهما، لان الشارع جوز له الانتقال الى الذي يليه، وجوز الانتقال مع العدول الى ما يليه اذا كان هو الفرض. وهنا لو كان موجودا فاذا عدم جاز العدول الى ما يليه. هنا قضى ابو يعلى قال طب هل الجبران في السنه الواحده؟ يعني انا هطلع سنه واحده وادي له 20 درهم، ولا ممكن في السنين؟ فقال سنتين وعن كل سنة 20 درهم أو شتين. يبقى القاضي وسع شوية وقال إن العبرة إن كل سنة لها مقدار، يبقى احسب عدد السنين زيادة ودي مقدار. ده طبعا هيوسع في مسألة الجبران. وقال أبو الخطاب لا يجوز، لأن النص إنما ورد بالانتقال إلى مالي، والمذهب على إنه يجوز كلام القاضي. فأما إن وجد سنا يليه لم يجوز له الانتقال إلى الأبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقرب أقام الفرض. يعني اشترطوا إن هو ما ينفعش يطلع سنتين ومع وجود سنة. ولو وجد الفرض لم ينتقل عنه، فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل عنه. وإن أراد أن يخرج مكان 4 شياه شاتين 20 درهما جاز، لأنه برضو نفس القصة، شاه ودرهم بقى شاتين 20 درهم، ده في السنتين، لأنهما جبرانان فيهما كالكفارتين، ولا مدخل الجبران في غير الإبل، لأن النص فيهما ورد وليس غيرهما في معنى. يبقى المذهب يبيح القياس داخل الإبل في الجبران سنة 20 درهم ويغير، يعني المذهب متوسع في الأمر ده فيه، ويمنع الجبران في البقر والشياه وغيرهم. زكاة البقر نجعلها في المرة القادمة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.